بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 31 بحمد الله تعالى من ليلة السبت 21 من جمادى الأولى 1422 هجرية، الموافق 11 من أغسطس 2001 ميلادي. وهو أيضا اللقاء الثالث من لقاءاتنا مع كتاب أو أبواب الجنائز. وسبق لنا أن تحدثنا في اللقاءين السابقين عن الموت وعن الأمراض وعن الأدوية وعن الرقى والأمور المشروعة منها وغير المشروعة. في هذا اللقاء نبتدئ بالحديث عن ما يفعل مع الميت حالة الاحتضار. والواقع أنه يعني لا يكاد يمر اليوم والآخر والأسبوع والشهر إلا ويموت لنا أقارب وأحباب، وتمر المسائل دون تنبه لما هو الصواب في مثل هذه الحالات. مهمتنا في مثل هذه اللقاءات والدروس إن احنا نتعلم الجانب الفقهي في مثل هذه الحالات، حتى إذا ما يعني قدر الله تعالى للإنسان أن يحضر حالة وفاة أو احتضار يكون عنده العلم أو الفقه الذي يواجه به مثل هذه الحالات. فحالة الاحتضار معناها أو يقصد بها نزول ملك الموت لقبض روح الإنسان، كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. فتسمى هذه الحالة أي قرب نهاية الأجل حالة الاحتضار، وتعتبر حالة اليأس من حياة الإنسان، يعني أهله اللي حوله يأسوا من حياته أو من بقائه. ويعني وضع الفقهاء لها لهذه الحالة علامات، منها استرخاء القدمين واعوجاج الأنف، اعوجاج الأنف وانخساف الصدغين. يعني بعد كان الصدغين متوردين أو لهما هيئة معينة بدأ في الكسوف والانخساف، تعرف بهذه الحالات إنه يعني يؤس من حياته وحضره ملك الموت. وقربت يعني خروج النفس اللي هي الروح، وهي النفس الناطقة المستعدة للبيان. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. فهذه الروح التي تخرج هي أيضا يعبر عنها بالنفس التي تستعد للنطق أو تستعد للبيان، لكنها كما قلنا لا تفنى بفناء الجسد، الجسد يفنى والروح باقي. في هذه الحالة يعني قرب الموت حالة الاحتضار، هذه الأمور الآتية هي المسنونة أو المستحبة: أن يكون ألطف وأرفق أهل الميت به قريبا منه، يعني أكثر الناس شفقة وحنوا وعطفا على الميت يكونوا قريبين منه في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه هيخفف عنه شدة نزع الروح، يحسن ظنه بالله تعالى، يلقنوه كما يأتي في التلقين، يصبر عليه لو خرج منه شيء أو حصل منه يعني ضجر أو يعني شيء فيه تبرم بهذه الحالة اللي هي حالة سكرات الموت وحالة الاحتضار. يبقى يكون موجود قريب منه، أرفق أهله به وألطف أهله به وأحنى أهله عليه. يبتدي يعني إذا كان الوالد أو الولد أو الزوجة أو العمة أو الخالة يعني أقرب الناس إليه أو الصديق الملاطف له، فيبتدئ ببل شفتيه بماء أو شراب، يعني لو كان بطريق ملعقة أو قطنة مبلولة مية يضعها عند شفتيه ويعصرها عصر خفيف علشان الذي تحضره حالة الوفاة يشرب من هذا الماء، يبل جوفه به لأن شدة نزع الروح شديدة وهو يحتاج إلى الماء في هذه الحالة. والرجل بقى أو الامرأة اللي هو عطوف عليه ده هيعرف حالته، يعني يحتاج أكثر إلى الماء أو يحتاج شيئا فشيئا، ربما يجد يتبرم من شرب الماء يهز وجهه مش عايز ماء، ربما يجد يستعذب شرب الماء يقوم يسقط له في فمه الماء شيئا فشيئا، كلما وجده يشرب ويحتاج لهذا الشرب يعطيه، لأن هذا سيسهل عليه الشدة التي هو فيها ويسهل لسانه بنطق الشهادة. وقلنا أيضا أنه أحنى أهله عليه وألطف أهله به لأنه هيذكره الشهادتين أو هيلقنه وهيتولى تغميض عينيه وشد لحييه كما سيأتي. وكره العلماء حضور الحائض، المرأة الحائض أو النفساء أو الجنب هذه الحالة، لأن الملائكة تكره حضورهم، فالأولى أن يكون حاضرا مع المحتضر في هذه الحالة إنسان رجل أو امرأة طاهر مسلم وطاهر، وما يكونش حد برضو من الذين يكرههم الميت في حياته يكون حاضر في هذه الحالة، لأنه الميت قد يتأذى من وجوده، ولأن هؤلاء الحاضرون سيدعون للميت وتؤمن الملائكة على دعائهم بالخير كما سيأتي عليه. وبعد ذلك برضو رأينا انه في حالة احتضار هنبتدي نوجهه على او الى القبلة، اما عن طريق ان احنا نضع على جنبه الايمن ان تيسر ورأسه ناحية الغرب، رجليه ناحية الشرق، وجهه ناحية القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم احياء وامواتا، قبلتكم احياء وامواتا. واحد الصحابة اسمه البراء ابن معرور رضي الله عنه وصى ان يوجه الى القبلة عند موته، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اصاب السنة، يعني السنة ان يوجه الميت حال موته الى القبلة، كما اننا اذا نمنا إذا الإنسان عاهد أو خلد إلى النوم يكون وجهه بداية ناحية القبلة، واضعا خده على كفه الأيمن ووجهه للقبلة ويده اليسرى على جنبه الأيسر. إن تيسر ذلك كان به، وإن لم يتيسر فنضعه مستلقيا على ظهره، يعني بنام على ظهره، رأسه ناحية بحري ناحية الشمال ورجليه ناحية القبلة، ونرفع رأسه قليلا، يعني نضع على مخدة أو شيء حتى إذا ما أقمناه كان وجهته ناحية القبلة، لأنه ربما يكون فيه في جنبه الأيمن يعني ألم أو تعب لا نستطيع إرقاده على جنبه الأيمن مضطجعا، أو لا يثبت على جنبه الأيمن لأنه ينكفئ للأمام أو ينكفئ للخلف، لكن هي المسألة هتبقى ساعتها نحط وراه مخدة بحيث أنها كما نضعه في القبر عند إقباره نضع وراه تراب أو قريب من الجدار لهن ندفنه بجانبه يكون مايل للخلف بحيث انه لا ينام على ظهره ولا ينكفئ على وجهه. فان تيسر ذلك يبقى توجيهه للقبلة على جنبه الايمن كان به، وان لم يتيسر يبقى نجعله مستلقيا على ظهره، ينام على ظهره رجليه للقبلة ورأسه عكسها، بحيث لو اقمناه او عدلناه يكون وجهه للقبلة. وهذا الوضع يعني كما قلنا لقوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم احياء وامواتا، وهو ايضا ايسر لخروج الروح وايسر لما يفعل به بعد ذلك من تغميض لعينيه وشد للحلال. وايضا يعني استحب كثير من الفقهاء ان يكون مستلقيا على ظهره، لانه في حالة ما يكون على جنبه يبقى فيه نوع من التقويس لأعضائه، عدم الاستقامة أو عدم الاعتدال في الأعضاء، فكونوا ينام على ظهره نستطيع أن احنا نضع إيديه بجنبه ورجليه ممتدة وجسمه في استقامة واحدة يكون أيسر. ثم نبتدئ بتلقينه، والتلقين هنا أي نطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى التلقين تلقين موت، لقنوا موتاكم أي من يموتون، أي من تحضرهم الوفاة من المسلمين، لأنه لو كان كافر والعياذ بالله كيف نلقنه؟ نحاول أن نعرض عليه الإسلام كما حضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موت صبي يهودي فعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال الحمد لله الذي أنقذه بها أي بلا إله إلا الله من النار. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب الإسلام، قلها يا عم أشفع بها عند ربك، أشفع لك بها عند ربك، لكنه لم ينطق بها. فلو كان كافرا يبقى مش هيلقنه، يبقى يعرض عليه الإسلام. طب إن كان مسلم يبقى هو مسلم وسبق له أن نطق الشهادتين كثيرا، يبقى يلقنه لا إله إلا الله. هل يقول له قل لا إله إلا الله؟ لا لا لا تقل له قل، لكن أنت تذكر أمامه لا إله إلا الله، أو تقول لمن حولك ذكر الله طيب مبارك، تعالوا نذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقوم هو المحتضر ده يردد معنا لا إله إلا الله. وهل يكتفى بلا إله إلا الله؟ هذا هو ظاهر الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أم نضيف إليها محمد رسول الله باعتبار ان الاثنين منضمتين مع بعض لا اله الا الله محمد رسول الله. لو اكتفينا بلا اله الا الله فقط كان به، لو ضممنا اليها محمد رسول الله يبقى كان حسنا، لان الكلمتين مع بعض كلمتي التوحيد الشهادتين تقالان معا، يبقى لا اله الا الله محمد رسول الله. لانه اذا قالها نسكت، اذا تكلم بكلام اخر من الدنيا فين فلان بنته زوجته أبوه أمه مثلا، يبقى نعيد كلمة لا إله إلا الله مرة أخرى. ليه؟ حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. إنما لو قال لا إله إلا الله وسكت لا نردده، لأنه قد الشيطان حاضر وقد يتدخل الشيطان ليفسد عليها عقيدته وإيمانه بالله في هذه اللحظة. يبقى لو واحد فهم من الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله قل يا فلان ابن فلان لا إله إلا الله، ممكن يكون في حالة من الضجر والتبرم يقول له مانيش جاي، ما احنا قلنا كتير اللي بيحصل مثلا، يبقى يحصل له نوع من والعياذ بالله الخروج عن الدين أو عن الملة أو عن التوحيد وقد يموت على ذلك، يبقى يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. إنما نقول له مرددين أمامه هذه اللفظة لا إله إلا الله حبينا نزود محمد رسول الله نضيفها كما قال العلماء، لأنه معنى لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما ظاهر الحديث لو اكتفينا بلا إله إلا الله فقط. يبقى هذا في حالة الموت والاحتضار. طب هل نقولها بعد الموت أو نقولها عند الإقبار والدفن؟ الصواب من أقوال العلماء لا، ما فيش حاجة اسمها تلقين بعد الموت، بعد الموت وبعد الإقبار لا تلقين. لكن الناس والفقهاء، بعض الفقهاء تكلم عن هذه الحالة، فمثلا الحنفية قالوا، مذهب الحنفية، إن التلقين بعد الفراغ من الدفن بعد ما يدفنوه لا ينهى عنه ولا يؤمر به، لا ينهى عنه يعني محدش يقول ما فيش تلقين، ولا يؤمر به، ولا نقول لكم لقنوا الميت بعد القبر أو بعد الإقبار، ولكن ظاهر الرواية عند الحنفية المنع، يعني منع التلقين. المالكية قالوا التلقين بعد الدفن مكروه، يعني ايه مكروه؟ يعني الأولى عدمه، مش ده معنى الكراهة؟ يبقى الكراهة الأولى عدمه ليه؟ لأنه لم يثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم لقنوا أحدا من الموتى ذلك بعد إقباره ودفنه. لكن الثابت بعد الإقبار والدفن كما يأتي بعد حالة الدفن، الثابت من السنة إيه يا أحباب؟ الاستغفار والدعاء، استغفروا لأخيكم، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ده الثابت، يبقى ندعو له بالتثبيت، إنما لا نلقنه. لذلك قال المالكية إن هذا الأمر مكروه بعد الدفن، إنما ساعة الاحتضار سنة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الشافعية قالوا لا يسن، يعني ليست سنة، ومدام ليست سنة إذن هي بدعة. فإحنا بنسمع أحيانا بعض الناس بعد ما يدفن الميت يقول يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان فقل لهما وسألاك عن دينك فقل دين الإسلام، سألاك عن ربك قل ربي الله، سألاك عن الرجل الذي بعث فيه قل كذا. الميت يسمع لكنه لا يجيب ولا يفيده هذا الكلام، الكلام ده مش هيفيد الميت في شيء، وإلا بالتعقل. نحن في أمور احنا قلنا في قاعدة قبل ذلك قلناها ليتذكر، إن الله تعالى لم يتعبدنا بإيه؟ بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بالشرع المنقول، فاللي ورد به الشرع على عيننا ورأسنا نعمله، والذي لم يرد به الشرع لا نفعل. فالناس فهموا، بعض الناس فهموا إن التلقين لقنوا موتاكم إننا أقول له ذلك بعد دفنه وبعد إقباره، لا، أنا أقول له ذلك ساعة الاحتضار، ساعة خروج الروح. ليه؟ حتى إذا ما قال لا إله إلا الله وكانت لا إله إلا الله آخر كلامه أي من الدنيا، يبقى دخل بفضل الله تعالى الجنة، يبقى ده المطلوب من أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. إنما بعد ما مات وأعد أقول له قول كذا وعيد كذا والآخره، هذا كلام يعني لا يصح ولم يرد لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة. احنا ما زلنا في حالة الاحتضار. مما يسهل خروج الروح ايضا ونزع الروح قراءة سورة ياسين، وخلي بالنا من هذه الاحكام، لان قراءة ياسين يقرأها الناس على الاموات عند القبور، الان يقرأوا صور من القرآن على القبور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي داود اقرأوا ياسين على موتاكم، على موتاكم هنا يعني على من يموتون. ايه الحكمة من قراءة سورة ياسين؟ انها بتشتمل على احوال يوم القيامة وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم، فيتذكر المحتضر لما يسمع هذا الكلام لسانه لا ينطق لكن قلبه يعي ويعقل، يوم يتذكر هذه الاحوال فتكون معينة له على الثبات والتثبت، ويأنس المحتضر بالقراءة لقراءة القرآن فتزداد قوة قلبه، قوة قلبه تزداد، وبالتالي يسهل عليه خروج الروح. ولذلك لما قرأوها مرة عند أحد الصحابة رضي الله عنهم، لما أتى القارئ إلى آخر الآية فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، خفاضت روحه أو خرجت روحه مع قوله تعالى وإليه ترجعون. أما القراءة على الميت بعد الوفاة فهي من البدع، من البدع، لكن الوارد كما قلنا بعد الوفاة الدعاء والاستغفار. وبالمرة يعني مسألة قراءة الختمة أو قراءة القرآن وهبة ثوابه للميت، الناس بتقرأ ختمة، تعمل ختمة لمن مات، أو تقرأ القرآن كاملا، أو تقرأ بعض صور من القرآن، ويعني يهب ثواب ما قرأ للميت من أب أو أم أو غيره. إذا جئنا لحكم هذه المسألة، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة، أو لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يقرأ قرآنا ويهب ثوابه للميت، فالأولى يعني الأفضل عدم القراءة والاجتماع على القراءة وهبة ثوابها للميت. لكن لو اجتمعنا على قراءة القرآن وقرأنا، نبقى بعد القراءة ندعو الله تعالى للميت بالمغفرة والرحمة، لأن اللي وارد في الحديث هو الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، يبقى صدقة جارية. يبقى الولد الصالح يدعو له، لم يقل يقرأ له، ده الأصل، وده جمهور السلف من الفقهاء. لكن الفقهاء المحدثين اللي جم بعد كده قالوا يجوز، يعني اعتبروا ان القرآن نوع من الدعاء، نوع من الايه، من الدعاء. فلما الواحد يقرأ قرآن ويطلب من الله تعالى ان يعطي مثل ثواب هذا القرآن لهذا الميت، يبقى قالوا ان هذا امر جائز، لان الفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فمن اراد ان يستمسك بالاصل يبقى لا يقرأ ولا يهب، يقرأ ويدعو، لكن ما يقولش انا هعمل ختمة او هعمل زي الحاجات اللي بتسمى عتاقة. بعض الناس تقول حاجة اسمها عتاقة، عتاقة يقرأ ايه، قل هو الله واحد كم مرة؟ 100,000 مرة، مش 11 بس، ده يقرأها 100,000 مرة، ويقول يعني علشان دي تحتق ابوه او امه من النار. هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من الصحابة او الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباع سنتهم رضي الله عنه. فاللي عاوز يتمسك بالاصل يبقى يتمسك بالدعاء، اذا قرأ قرآنا يدعو، اذا صلى يدعو، يدعو لقريبه الميت، ان شاء الله ينفعه هذا الدعاء ويصله. لكن امر القراءة الاولى عدمها، وكما قلت بعض الفقهاء المحدثين قالوا ان هذا امر يعني ان شاء الله جائز ويصل ثوابه للميت. نقول اللي بيسمع منكم فضيلة الشيخ عطية صقر او غيره يقول انه من ضمن المؤيدين لهذا الاتجاه اللي هو قراءة القرآن وهبة ثوابها لمن مات. فهنا سورة ياسين، ان بقي وقت لسه الميت بتاعنا ما ماتش، يبقى يجوز ان نقرأ قرآنا اخر، نقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، لانها منجية كما ورد من عذاب القبر، نقرأ سورة الفاتحة، نقرأ سورة الرحمن او الواقعة، يبقى نقرأ عنده ما تيسر من القرآن، لانه ده نوع من التذكير له والتثبيت له وتسهيل نزع الروح وخروج الروح في هذه الحالة. يبقى دي كلها حالة الاحتضار. يبقى في حالة الاحتضار اقرب الناس اليه واحناهم واعطفهم عليه موجود، تلقين لا اله الا الله، استقباله للقبلة على شق الأيمن أو على ظهره، قراءة سورة ياسين حالة احتضاره ويعني ساعة خروج الروح. إذا تأكدنا أن روحه خرجت وأجله انتهى، يبقى في أمور تانية تفعل بالميت. الأمر الأول أن يسن تغميضه، من السنة نحن نغمض عينيه لأن عيناه مفتوحتان. وفي الحديث إذا صعدت الروح أو خرجت الروح تبعها البصر، يبقى البصر يبقى شاخص، يعني تجده ناظر نظرة كده في اتجاه مباشر، يبقى مش عينيه بتتحرك، لا، يبقى في هذه حتى لا يكون منظره قبيحا لأنه ناظر نظرة عدلة كده مخيفة، يبقى برفق مغمض عينيه. يبقى الذي يتولى ذلك هو القريب اللطيف منه الحنين عليه، يبقى يغمض عينيه، لأن الحديث إن الروح إذا قبض تابعه البصر فلا تقول إلا خيرا، ولأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، لأن ساعة ما قبضت الروح وانتهى عادة اللي بيحصل خاصة من الحريم من النساء أو من الرجال ضعيفي الإيمان أو قوة إيمانهم ضعيفة، يصدر منهم كلام فيه الويل أو الثبور بموت الأب أو الأم. قد يقولون كلام مثلا يا خراب مش عارف إيه من بعدك يابا، يا اللي هيحصل لنا من بعدك ياما. الملائكة موجودة تؤمن على ما يقول الحضور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى ذلك بقوله فلا تقولوا إلا خيرا. يبقى ادعوا للميت بالمغفرة والرحمة والعفو والإحسان من الله سبحانه وتعالى حتى تؤمن الملائكة على ما نحن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة أغمض عينيه ودعا قائلا اللهم اغفر لأبي سلمة، يبقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني الباقين من الأحياء اخلف لهم وأجرهم في مصيبتهم، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. يبقى هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة تؤمن. يبقى اللي موجود ويحفظ مثل هذا الدعاء، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم، اللهم وسع له في قبره، او اللهم افسح له في قبره، اللي يحضرك من دعاء طيب تقوله، يبقى الملائكة تؤمن على هذا الدعاء. وبالتالي يحرم الصياح، احنا بنتكلم في احكام، يبقى الصياح والدعاء بالويل والخراب والمصائب والعياذ بالله، يبقى هذا كله حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم ايضا لما صيح ناس من اهل ابي سلمة، صاحوا مصوتهم وعملوا يعني اشياء يفهم منها عدم الرضا، هو ده الانسان يا احباب كما علمنا بيكتب الاربع كلمات، اجله ورزقه وعمله وشقي او سعيد وهو في بطن امه بعد كم يوم 120، 40 يوم نطفة واربعين يوم علقة ثم 40 يوم مضغة ثم يأتيه الملك وينفخ في الروح ويكتب هذه الكلمات، يبقى الاجل مكتوب. والله تعالى بين لنا انه اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مفيش تقديم ولا تأخير، ده الأجل محتم، وكما تحدثنا في حالة الموت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجل. فاللي عنده بقى قوة إيمان ساعة ما يعرف أن فلان مات يسترجع كما سيأتي، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، النتيجة إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك بنجد الناس اللي عندهم قوة إيمان أو الأسر اللي فيها الإيمان رب الأسرة والست في الأسرة والأولاد عندهم إيمان وتقوى بقضاء الله تعالى وقدره، تجد المصيبة تعدي هينة عليهم، يتقبلونها، يجري عليهم القضاء وهم مأجورون. إنما لم يتقبلوش هذا الأمر، لماذا؟ لأنهم لا يكثرون من ذكر هذه اللذات، ما أكثروش من ذكر الموت. ولما بتيجي سيرة الموت يقولوا ايه؟ فلا الله ولا فالة، افتكر لنا حاجة كويسة، فضنا من دي سيرة. يبقى هم كارهين لحالة الموت ولتذكرهم للموت. انما التانيين هيقولوا ايه ساعد ما تذكروا الموت؟ ايوة نعم حق صدق، يبقى معهم ايمان بالله. يبقى نجد اللي بيجي يموت في اسرة طيبة مؤمنة محدش يشعر به، وربما اللي في الشارع ما يعرفوش ان فلان مات. انما في الاسر بقى ضعيفة الايمان وبعيدة الذكر للموت والغيره، يبدأ الصوات يشتغل. والصوات يشتغل علشان ايه؟ عشان زي في بعض المجتمعات وبعض الاوساط يقولوا امال هو يموت في طيس؟ هم فاهمين كده ان هو لو ما صوتناش عليه يبقى مات في طيس. لا، ده احنا لازم نعلم، مش الشارع بس، نعلم الدنيا كلها ان ابونا او اخونا او امنا مات، وإلا ما كناش بنحبه ولا ايه لما ما نصوتش عليه. فمثل هذا الامر كله يبقى حرام. يبقى هذا الصياح والدعاء بالويل او غيره هذا حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لأنها تقول يا خرابك من بعد المرحوم فلانة أو من بعد موت أبوها يا خرابك يا علانة. طب ما كانها بتدعو على أنفسها أو على نفسها. يقول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة تقول إيه؟ آمين. يبقى اللي بتدعي على نفسها بالويل والثبور والخراب، الملائكة تقول آمين، خلاص مدام عايزة ويل وخراب خده. إنما لو دعت على ميتها بالمغفرة والرحمة ولنفسها بالتثبيت والتصبير والصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ليتمسك بالصبر ربنا سبحانه وتعالى يصبره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. دايما التصرفات البشر تابعة للإيمان، الإيمان قوي يتقبل الأحداث أيا كانت الأحداث برضا بصبر بتسليم. حصل مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. الولد حصل له إيه؟ قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. إنما الثاني الجانب الآخر الذي لا نريد أن يكون أحد منا إن شاء الله تابع لهم حتى أو منهم، ده بقى يقابل هذه الأحداث بإيه؟ بتصرفات غير طبيعية. يحصل له والعياذ بالله نوع من الشلل، يحصل له مصائب، يحصل له أكتر، يبقى كما يقال موت ويعني خراب ديار. حتى في الأفراح، الأفراح الناس العقلين يستقبلوا هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى بنوع من الرضا ونوع من الدعوات الطيبات إلى آخره. إنما غيرهم يبقى فيه رأس وضنس وكلام فارغ، يبقى بنستقبل الطاعة بمعاصي والعياذ بالله لله رب العالمين. وإن كان هذا الموضوع يعني في جانب، إنما كل أمورنا نحن مسؤولون عنها، لأنها تخضع تحت الحلال أو الحرام أو الأمور المشتبهة. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات تخفى على كثير من الناس. يجوا في ليلة الفرح او غيره، بس شوية في الفرح عشان حتة الميت، يقوم يقول ده ليلة العطر، ايه المشكلة يعني؟ العروسة عريان شعرها وصدرها ونحرها، مش مشكلة. العريس يقبلها امام الملأ وعلى عينك يا تاجر، مش مشكلة. ده ليلة يرقص معاها وترقص معاه، وينزل ابوها وابوه وامها وامها، بل احيانا في بعض الصلاه خاصة في بقى في الشهرين اللي احنا عايشين فيهم دول، نسأل الله السلامة 87، بعض الصلاة تنقلب كلها الى صلاة رقص. ليه؟ دليلة العمر يا عم، نفرح. انت هتعجلوها ليه يا مشايخ؟ احنا محدش بيعقد، احنا بنقول الشرع حكمه ايه في هذا الامر؟ لو ان هذه المرأة التي العروس التي زفت لعريسها هل تستطيع ان تصلي وشعرها عريان؟ جزء من رقبتها او ذراعها عريان صلاتها بطلة، وبالتالي لا بد من ستر هذه العورة. ايضا في الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة، الرمل في حول البيت في الاشواط الثلاثة سنة للرجال دون النساء، ليس على النساء رمل ولا هرولة بين الصفا والمروة. لماذا؟ لانه في حركة المرأة تهتز اعضاها تبقى مثيرة للشهوة، ما بالك وهي لابسة للبساء كاسيات عاريات وبترقص. اذا كان في العبادة لا يجوز الرمل وهي عبادة وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز للنساء، فما بالنا بما يحصل؟ فامورنا كلها بتخضع لهذا حلال وهذا حرام. يبقى ما يحصل من صياح من عويل من ندب من دعاء بكذا كل هذا حرام. ويستحب ايضا ان يقول عند تغميضه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني بعد التغميض شد لحييه. سيدنا عمر قال لابنه عبد الله يعني اذا رأيت يعني شعرت روحي بلغت لهاتي يعني خلاص روحي طلعت، فضع كفك اليمنى على جبهتي وكفك اليسرى تحت ذقني وشد لحيي. يعني ايه شد اللحية؟ يعني معناها انه مش لحد تقول شد اللحية يعني شد اللحية دي، لا ما يشدش، ده هو معناها يطبق، لانه من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الايه؟ الجنة. ما بين لحييه اللي هو ايه؟ ايه اللي ما بين اللحيين؟ اللسان، ما بين الفكين. يبقى ما بين الفكين اللي هو اللحيين الجزء الاعلى والجزء الاسفل يبقى يغلق. يغلق اذا انا قفلته واتقفل وما اتفتحش تاني ماشي، اذا كان هيتفتح تاني لان هو مش خلاص فاضت روحه لا يتملك اعصابه ولا يستطيع ان يسيطر على فمه، يبقى في هذه الحالة اعصب لحييه بعصابة، يعني اجيب زي منديل او قطعة قماش اربطها من اسفل ذقنه واربطها يعني اخدها من اسفل الذقن واربطها اعلى الرأس، يبقى هذه العصابة او المنديل شدد به لحييه حتى لا ينفتح فمه فيقبح منظره، لا تدخل فيه الهوام او الحشرات، لا يدخل فيه الماء عند تغسيله فيصل الماء الى بطنه ويخرج اذى او نجاسة بعد ذلك. دي الحكمة من شد اللحيين. وبعدين يبتدي في تليين مفاصله برفق، يعني مجرد ما يموت القريب منه يلين مفاصله علشان تسهل بعد ذلك عملية تغسيله. فتلين المفاصل يعني اخذ دراعه واضم الى العضدين مرة او اثنين، وارفع عضديه لاعلى شوي وانزل دراعه جنبه، وامسك الدراع الشمال وابتدي الينه وانزله جنبه، امسك رجله واحاول ارفع برضه رجله لاعلى خفيف وانزلها مرة اخرى. كل هذا ليه؟ لانها اذا شدت بعد ذلك لا يستطيع ان هو يحركها، فالغرض منها تلين المفاصل حتى يسهل تغسيل الميت بعد ذلك. وبعدين نستره بثوب، نضع عليه ثوب. هذا الستر اسمه تسجية الميت، سجية الميت، لأن ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سجية ببرد حبرة. برد يعني ثوب مخطط له أعلام، يعني زي بعض الملايات المخططة، فأنا أغطيه بملاية ملاية فرش سواء كانت مخططة أو سادة بحيث أن أنا أجيبها من تحت رأسه ومن تحت قدميه حتى أستره عن العيون تمهيدا لغسله بعد ذلك. وما يفضل من الثوب أو من الملاية نضع تحت الرأس من هنا وتحت القدمين من هنا. والبعض الفقهاء أيضا استحب وضع شيء مثل الزجاجة أو قطعة من الحديد على بطنه حتى لا ينتفخ، حتى لا ينتفخ البطن فيقبح منظره، إنما إذا كنا نجهزه ونقوم بتغسيله وتكفينه سريعا قد لا يصل إلى مرحلة انتفاخ البطن. لكن لو وضع شيء مثل مرآة، مثل قطعة حديد أو زجاجة ريحة أو كولونيا أو غيره مثلا يوضع على البطن، لكن قالوا لا نضع على بطنه مصحف ولا كتاب فقه أو كتاب حديث، لا نضع على بطنه هذا. ده احنا كده يعني قلنا الميت مات. كان في مرة برنامج اخر كلام، وكانوا جابوا كلام عن اللي يموت موت الفجأة ثم يستيقظ بعد ذلك ويفيق، وعملوا للناس يعني شوية برجلة في انفسهم. المهم اذا كان موت فجأة ننتظر حتى نتحقق ونتأكد من وفاته، يبقى في اطباء او في حد زي طبيب الصحة او غيره يتأكد بقياس الضغط او القلب او سماع نبضاته ان هو انتهى، يعني فاضت روحه ولا حياة فيه، لانه قد يكون في غيبوبة والناس تسارع بتجهيزه والاخره وبعدين يفوق او يفيق بعد ذلك ويعني تستمر حياته. انما لو كان مريضا فترة طويلة كبير في السن ولا ينتظر له حياة، يعني موته كان موت محقق ومؤكد، يبقى هنبتدي بعد كده في ما يفعل به من تغسيل وتجهيز وما إلى ذلك. تأكدنا من موته وتحققنا من ذلك، يبقى نسترجع بقى. نسترجع أي نقول إنا لله وإنا إليه راجعوا. هو مرة واحد بيقول هذه الكلمة يسأل أحد الصالحين، يسأل رجل كبير في السن بيقول له ايه، ماذا يقول له؟ منذ متى وانت تصير الى الله؟ بالك قديه ماشي رايح لربنا، لان ربنا قال ثم الى ربكم مرجعكم. فقال له الرجل منذ 60 عاما، يعني بقالي دلوقتي زي ما يكون بيقول له سنك كام عمرك كام، قال له 60 عاما، منذ 60 سنة. قال اوشكت ان تبلغ، يعني قربت على الايه، على النهاية، زي ما يجي الواحد مننا يقول ايه سلم النمر خلاص هياخد زمن وزمن غيره، قرب على النهاية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا اعمار امتي ما بين 60 و70، فاوشكت ان تبلغ. قال الرجل انا لله وانا اليه راجعون، ادي الاسترجاع. طب ما احنا كلنا بنقول انا لله وانا اليه راجعون، لكنه قال ايه، هل تعرف معناها؟ انت عارف معنى لا انا لله وانا اليه راجعون؟ قال قلت. قال اذا علمت انك لله عبد، انا لله عبيد لله مملوكين لله، فاعلم انك اليه راجع وان اليه راجعون. واذا علمت انك اليه راجع فاعلم انك موقوف بين يديه، وقفوهم انهم مسؤولون. ومدام هتقف بين يديه، اذا علمت انك موقوف فاعلم انك مسؤول، فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. فأعد لكل سؤال جوابا. العيال وهم بيذاكروا الطلبة ليلة الامتحان ممكن عاوز يشوف نفسه مذاكر كويس ولا لا، يقوم يقول لزميله اسألني عشان هو يجاوب. ما لقاش زميله هو يعمل ايه؟ يجي على السؤال كده يقوم يحط ورقة على الإجابة ويحاول ايه يجاوب. إن لقى الإجابة صح الحمد لله، اللي بعدها صح الحمد لله، أنا هننجح في الامتحان إن شاء الله. إنما لو يسأل نفسه ولا غيره يسأله ما يعرفش يجاوب، يبقى ده خيبان، ده هيسقط ده. يبقى اعد لكل سؤال جوابا. ماذا لو قال لك ربك لماذا نظرت الى هذه المرأة، او لماذا عودت النظر اليها، كلت مال فلان حرام لي، ضربت علان لي، قدمت شكوى في فلان لي، سبت وقذفت فلان لي. ان كان عندك جواب خير وبركة، ما عندكش جواب ارجع بقى راجع نفسك. خاف كده صاحبنا بستين سنة ولا لا؟ خاف. قال وما الحيلة؟ طب انا اعمل ايه؟ لما العمر كتير فات او ستين سنة فيه مصايب وبلاوي ربنا يغفر. فقال له يسيرة، الحيلة يسيرة سهلة، احسن فيما بقى. شو اللي جايين؟ تحسن فيهم علاقتك بالله وعلاقتك بالناس، فانك ان احسنت فيما بقى غفر لك ما مضى ووفقت فيما بقى. خلاص بقى عملية كويسة. ولانك ان اسأت فيما بقى، لو كنت على نفس المنهج والطريقة، اخذت بما بقى وبما مضى، هتتحسب على اللي فات وعلى اللي جاي. ولذلك الناس الصالحين قالوا ايه؟ الدنيا ايه؟ ساعة فاجعلها طاعة. يبقى الساعة اللي انت فيها خليها طاعة لله سبحانه وتعالى، لانك لا تضمن ان تعيش بعدها يعني ساعة اخرى. فالاسترجاع هنا معناها ان نقول ونحن موقنون بذلك انا لله وانا اليه راجعون، هكذا علمنا ربنا في قوله تعالى في سورة البقرة الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال اذا اصاب او اصابت احدكم مصيبة فليقل الآية انا لله وانا اليه راجعون، اللهم عندك احتسب مصيبتي، عندك احتسب مصيبتي فأجرني فيها، يعني اعطيني الاجر عليها يا رب، وابدل لي خيرا منها، اخلف لي خيرا منها. لما قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد من قال ذلك ابدله الله خيرا منها. شوفوا بقى اللي حصل مع ستنا ام سلمة، حفظت هذا الكلام، حفظته ممن؟ من ابو سلمة. يبقى ابو سلمة حفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم انه اي واحد تصيبه مصيبة ويقول هذا الكلام ويطلب من الله ان يخلفه في مصيبته خيرا منها وان يبدله خيرا منها، حفظت. يروغ بقى زي موجود مثلا معانا اخواننا معهوش زوجته ولا اخته فوق، يقوم يروح يقول لها انا سمعت الشيخ بيقول كذا كذا، يحفظها. وهي كمان اللي موجودة معانا فوق تروح تقول لزوجها ولا اخوها انا سمعت الشيخ بيقول كذا، يتحفظوا وتعاونوا على البر والتقوى. فيبقى سيدنا ابو سلمة علم ام سلمة هذا الحديث، حفظته. اول مصيبة بقى جت لها فين؟ في ابي سلمة، فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمه اياها ابو سلمة. ثم لما جاءت الى قوله صلى الله عليه وسلم ابدله الله خيرا منها، قالت من خير لي من ابي سلمة. هي بقى في تصورها ان عمر ما في حد يكون خير لها من ابي سلمة، ولذلك تقدم لها بعد موت ابو سلمة والعدة والحداد، فترة العدة، تقدم لها ابو بكر يخطبها. مش زي هنا يقولوا ده واحدة ارملة ولا مطلقة خلاص ما حدش يجي ناحيتها، لا، ده هو تقدم لها يخطبها فابت ورفضت. تقدم لها سيدنا عمر رفضت، حتى تقدم لها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت اني امرأة كبيرة في السن ولي عيال وعندي غيرة شديدة ضد النساء، بتغار مش عاوز حد يشاركها في زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها بقوله اما كبر سنك فانا اكبر منك، انا كمان كبير في السن وعيالك هم عيالي، والغيرة التي عندك اسأل الله تعالى ان يذهبها. يبقى دعا لها ان ربنا يذهب منها هذه الغيرة، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الزواج. شوفوا بقى الحديث اللي بيقول الا ابدله الله خيرا منها، اهو ربنا سبحانه وتعالى ابدلها، قالت فأبدلني الله خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما يكون في حالة الإيمان، حالة الإيمان إنك واثق من الكلام اللي أنت بتقول. زي واحد ما كان زوجته خلفت مرتين أو ثلاثة قيصري، قالوا له المرة الثالثة أو الرابعة هتموت، لأن الولادة القيصرية للمرة الثالثة أو الرابعة قد يترتب عليها موت. هعمل إيه؟ قالوا مفيش، ما حملت مراته، فقرب ولادتها سابها وسافر، سابها وسافر. وقال إيه؟ الناس بيسألوه إزاي تسافر وتسيب مراتك ممكن تموت؟ قال أنا تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد. يبقى ربنا خليفتي فين؟ في أهلي، هو بقى يتولى أهلي. ده من ثقته في الله ويقينه بالله سافر وساب زوجته بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولدت على سريرها ولادة طبيعية لا قيصرية ولا حد، لأنه عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى. فنحن نردد آيات، كثير من الآيات نردد أحاديث، لكن إيه؟ نغفل عن الثواب وعن اليقين في هذه الآية أو في هذا الحديث، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه معنى الاسترجاع. الأمر الثاني، لسه ما جناش للتغسيل، التغسيل ده هنخش إن شاء الله في لقاء آخر. إنما ما حكم تقبيل الميت؟ يعني هل يجوز لأحد من أقارب الميت أن يقبله ممن كان له تقبيله في الدنيا؟ يعني الأب عاوز يبوس ابنه، أو الابن يقبل أبوه، أو يقبل أمه أو أخته، أو هي تقبل أبوها أو أمها أو أخوها أو أختها، هل هذا جائز ولا غير جائز بعد الموت؟ الحكم الشرعي جائز، يبقى لا بأس بالتقبيل، يجوز التقبيل، حلال التقبيل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، وقبل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. فالتقبيل جائز. أحد شيوخنا الله يرحمه اللي مات، وكنت يمكن في الجمعة اللي اعتذرت لكم فيها أو ما حضرتش، ابنه راجل دكتور وعميد كلية، قال بس أنا هقبل رأسه وإيديه ورجليه بس واطلع. فدخل قبله وخرج، وإحنا كنا يعني من المجموعة اللي تولى تغسيله عليه رحمة الله. فتقبيل الميت لا بأس به، يعني لو لقينا واحدة بتقول بس دخلوني عند أبويا ولا أخويا ولا أختي أو قبلها، نقعد بقى نتربس على الباب ونقول لا ما حدش يخش، لا ما يجراش حاجة، بس لا نقول إلا خيرا، ندعو له بالخير، الله يرحمك يا أبا، الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك يا أختي مثلا، ندعو له بالمغفرة والرحمة. لكن لا يترتب، إذا شعرنا إن اللي هيدخل يقبل ده هيبهدل الميت ولا هيقول كلام غير طيب، يبقى في هذه الحالة نحاول إن احنا نهدئه ولا يقبل. إنما التقبيل حكمه جائز. طب مسألة النعي، ايه حكم النعي؟ بمعنى ايه النعي؟ اذا كان يقصد اعلام القرابة والاهل والاصحاب بموت فلان، لماذا؟ ليحضرون جنازته، يساعدوا في التجهيز، روح يا فلان هات الكفن، روح يا فلان افتح المقبرة، روح يا فلان اعمل كذا، لا بأس. كثرة الصلاة عليه، خاصة لو ناس صالحين او ناس فضلاء، نقوم نبلغهم، بلغ الشيخ فلان وعلان عشان يجي يصلوا على فلان، يبقى تكثير العدد في هذه الحالة مطلوب. يبقى الاعلام هنا اي الاخبار بموت فلان جائز. طب العربيات اللي بتلف في دمنهور وفي القرى والعزاب، مات فإنا لله وإن البقاء لله، مات فلان قريب فلان وفلان وفلان وعلان، هذا أمر مجرد إخبار، يعني يقصد به الإخبار إن فلان مات. بعض الصحابة قال إذا مت، قال لأولادي إذا مت فلا تأذنوا أحدا بموتي، ما تخبروش حد بموت. ليه؟ فإني أخشى أن يكون نعيا، ان يكون نعي، الفقهاء نظروا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. النعي الذي كان في الجاهلية كان الغرض منه ذكر المآثر والمفاخر، زي اللي يموت ساعات دلوقتي تبص ايه من الجماعة كبارات يقوم شايلين له الايه الأوسمة والنياشين والعنواط اللي عملها واخدها في الدنيا، ماشيينها بقى قدام شايلينها ايه قدام النعش وماشي. طب انتوا هتدفنوها معاه؟ ها؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه، هل هو ده الخير اللي هيقبل عند الله سبحانه وتعالى؟ ان كان فعله ابتغاء مرضات الله يبقى انكتب في حسناته وفي ميزانه عند الله يبقى ده خير. انما لا داعي لمثل هذه الايه الأوسمة والنياشين والمارشال العسكري والموسيقى العسكرية والجنائز العسكرية إلى آخره. يبقى في مثل هذه الحالة النعي ده إيه؟ يبقى منهي عنه. يبقى النعي المنهي عنه الذي لا يجوز هو تعديد المآثر والمفاخر والأفعال اللي عملها فلان. إنما لو قلنا إن فلان قريب فلان وقريب علان، هذا الكلام خاصة في مجتمعنا الحالي لو كان رجل تاجر تاجر وقلنا ان فلان مات مطلوب ليه؟ ربما يكون عليه ديون للناس، وربما يكون له ديون عند الناس، يقوم الناس اللي لهم ديون يروحوا طلبوا حقهم. ولانه من ضمن الامور التي تفعل بعد الموت قضاء الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يبقى لازم الدنيا ينقضي. ولأن الله تعالى قال في آيات المواريث من سورة النساء من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين، والدين مقدم على الوصية في التنفيذ الفعلي، نؤدي ديون العباد للعباد، وديون الله من زكوات أو كفارات أو حج أو غيره برضو نؤديها قبل توزيع أو تقسيم التركة. بقي طيب، يبقى في هذه الحالة النعي إذا كان الغرض منه الإشهار والإعلان وتعديد المفاخر والمآثر حرام لا يجوز. إنما مجرد إعلام الناس عشان يحضروا، خاصة في بعض البلاد سنة طيبة بيعملوها، بيقولوا يقتصر العزاء على المقابر، واللي حضر عزاء وشكر الله سعيه، لا بيقعد يعمل شابر ولا سرادق ولا مشايخ ولا قراءة قرآن ولا أحزن. يبقى في هذه الحالة تجميع الناس للصلاة على هذا الميت والدعاء له والتشفع فيه أمر مستحسن ومطلوب ولا شيء فيه، ما دام لا يقصد بذلك تعديد مآثر ولا مثل. البكاء على الميت، هل يجوز البكاء على الميت؟ الإسلام لا يصادم الفطرة، الإسلام لا يصادم الفطرة، الإسلام مع الفطرة في غريزة وفي زواج بس نسلك الطريق السوي الطريق السليم. البكاء ده أبويا ده أمي ده كذا والفراق صعب، يبقى في هذه الحالة لو بكيت البكاء جائز مباح، جائز مباح. إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، لكن يؤاخذ على ما فعل هذا، وأشار إلى لسانه ومرة أخرى أشار إلى كفيه. يبقى اللسان هيقول إيه؟ يا سبعي يا ضبعي يا بويا سيدنا المين يما إلى آخره، هذه اللسان دعوة الجاهلية. واليد هتعمل إيه؟ تشق، ليس منا من شق الجيوب ولطم لطم القدود او يشد الشعور، يبقى ادي فعل اليد وفعل اللسان ده المنهي عنه. انما العين بتسح دموع والقلب حزين، هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم، ان العين تدمع وان القلب يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولكننا لا نقول ما يغضب الرب. يبقى القول في هذه الحالة ايه؟ انا لله وانا اليه راجع. ولهذا في حديث برضو عشان تبقوا واخدين بالكم، ان الميت يعذب ببكاء الحي عليه، الميت بيعذب ببكاء الحي. طب انا ذنبي ايه لو مت واهلي بيعيطوا عليا؟ التعذيب هنا ليس الألم أو النار التي يعذب بها الميت، هو يتألم لبكاء الأهل عليه. تعرفوا يا أهلي يا زوجتي أو يا بنتي أو يا أختي أو يا أمي، لو عرفت إلا أنا فيه الآن لسعدتم بما حصل لي. لأنه لو خير الميت أن يعود إلى أهله في الدنيا، أو يبقى المؤمن الصالح الميت الصالح، أو يبقى في المكان الذي هو فيه، ما اختار العودة إلى الدنيا، ما يحبش يرجع تاني للدنيا. أمال مين اللي يحب يرجع بقى؟ الكافر والمنافق اللي ما عملش عمل صالح، لأنه يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. إنما المؤمن خلاص رضى بقضاء الله. فالمؤمن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ليه؟ علشان أنتوا بتبكوا علي ليه؟ هل أنا مت نقص أجل أو عمر؟ لا، أنا مت بأجلي وبعمري، ولم أفت من عمري ولا من رزقي شيء. إذا لماذا البكاء؟ فهو يتألم من بكاء أهله عليه. ولهذا من الوصية يا أولاد أبو، لما نتذكر الموت ونتذكر كذا، يبقى هذا يخلي الناس بعد كده لو دمعت عيناها او حزن قلبها يبقى مع نوع من الرضا والتسليم. ولهذا قال في الحديث: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. المزمار عند النعمة ادي آلات اللهو والمزامير اللي في الافراح كلها حرام، المزامير وآلات اللهو حرام، ادي مزمار عند نعمة، اهي نعمة، اهي الفرح نعمة. ورنة عند مصيبة، الصوات اللي بيحصل وكان لابسين خلاخيل زمان وترن رجليها وتشتغل في يعني في المصائب وفي الكلام وفي التعديد الى اخره، كل هذا حرام. وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة، الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالويل والدعاء والثبور، اللي هي النياحة والندب، هذه الصالقة. والحالقة اللي بتحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ملابسها عند وقوع المصيبة. فهذا كله من الأمور المنهي عنها. لما الوقت خلاص قول خلاص خلاص. هنتوقف عند الإحداد على الميت. احنا بناخد أحكام في اللقاء القادم إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو الحديث صوتان ملعونان، أنا ذكرته منذ قليل، مزمار عند نعمة ورنة عند نقمة أو عند مصيبة. فهو مكتوب، بس اللي كتب الحديث كتبه بصيغة أخرى. الحديث رواه البزار وإسناده ثابت أي صحيح. الحقيقة دي يعني بعض أسئلة متنوعة، لكن هأتركها شوية لأنها مش متعلقة بموضوعنا اللي تحدثنا فيه. إن كان هناك أسئلة فيما تحدثنا فيه، إن بعض إخواننا بيقول الحقيقة كم يعني الفقه أو الأحكام الفقهية بتبقى كتيرة شوية، فإحنا بنحاول يعني نجتزئ على قدر الطاقة ونلم بكثير من الأحكام التي يعني نحتاج إليها وبنسأل عنها. فاللي عنده أسئلة فيما يتعلق بالموضوع اللي تحدثنا فيه نبدأ بها، علشان ده قريب إلى الذهن، وبعد ذلك نجيب عن أسئلة أخرى عامة. يعني نجعل دائما الأسئلة المتعلقة بالموضوع أولا، ثم الأسئلة العامة تالية للأسئلة الخاصة بهذا الموضوع. نعم. طيب على اي حال هذا هيتعلق اقعد اقعد الان بالنسبة للسنة سنة او صلي سنة صلي في البيت صلاة التطوع في البيت افضل. احنا في مرحلة التغسيل وبعدين التكفين وبعدين الاقبار، فعند الحديث عن الاقبار هنتحدث عن القبر الشرعي او اللحد والشق وما الى ذلك، وبالتالي يتبين وضع المقابر الحالي، فده مرحلة تأتي ان شاء الله ان كان في العمر بقية في اللقاء القادم. نعم الكلام ده انت سمعته ولا الشيخ بيقوله؟ يعني كيف يقال هذا انه يجي ابوه على اليمين والد المحتضر ويقول له انا بنصحك انك تموت على دين ده شيطان بيجي لهم في صورتهم. والله احنا الشيطان كما قلنا يجري من الانسان مجرى الدم من الجسم، ودي حالة يتدخل فيها الشيطان، فربما لو قالها الشيطان من الذي ادرى الخطيب بما قال الشيطان؟ هل الميت صحي وبعدين قال له؟ يعني الشيطان له تدخلات وعاوز يبعدك عن دين الإسلام، إنما الصور التي يتصور بها أو الكلام الذي يقوله لا يعلمه إلا صاحبه، فلا داعي إن إحنا يعني ندخل في متاهات لا طائل من ورائه. إحنا الخطيب لما يتحدث نتحدث بالأمور الشرعية المعلومة، قال صلى الله عليه وسلم كذا، نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا، انما يجي الشيطان في سورة الاب ويقول له تموت على دين اليهود، وفي سورة الام وتقول له تموت على دين النصارى، هذا كلام ما انزل الله به من سلطان. كون الشيطان يتمثل او يفعل هذا يعني امر نسأل الله السلام. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ننظر في الورقة. هو الحكم اذا جامع رجل زوجته واستشعر انه يجامع اخرى وينطق باسم الاخرى، هل هذا حرام ام حلال؟ هو يجامع زوجته، انما المسائل التي تخيل اليه انه يجامع اخرى او ينطق باسم اخرى، احنا كلمنا قبل كده في تلبس الجن، ممكن انسان يكون متلبسه جني، او الانسان الزوجة يكون متلبسها جنية وتنطق باسم اخر او غيره، هو جماعه لزوجته حلال ولا اثم فيه، انما يبقى نبحث عن العلاج، لان قلنا الرقى والعلاج من هذه الحالات موجود بالقرآن الكريم وبالادعية والاذكار التي تحصننا وتقينا من تلبسات الشياطين، نعوذ بالله من ذلك. والفسيخ اكله او حكم اكل الفسيخ اختلفوا فيه، أجازه بعض المالكية ومنعه البعض، الذين أجازوه بناء على أنه حلت لنا ميتتان منهما السمك، والذي منعه أنه بيتعرض لحالة من التعفن وقد تصيبه يعني أمراض أو أشياء من هذا القبيل، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا أكل الفسيخ على قول الامام الدردير من المالكية لا بأس، منع اكله او رفض اكله كان اولى وافضل. وبعدين مسألة عمل المرأة لندف الحاجب للتزيين للزوج، احنا تكلمنا في هذه المسائل من قبل، وقلنا اذا كانت الحواجب ملتصقة بعضها ببعض ويستنكف منها الزوج وطلب ازالة ما بين الحاجبين او بعض الشعور الزائدة في الوجه، طلبه هو طلب الزوج تتزين له لا بأس، انما لغير ذلك لا يجوز، تبقى الامور على ما هي عليه، لانه اذا ازيلت قد يقصد منها يعني التزين لغير الزوج او التدليس او التلبيس على غير الزوج ان كان خاطب او غيره، انها شابة او امرأة ليس في وجهها شعر، ثم يفاجئ الزوج بعد ذلك او بعد الزواج بانه حاجبيها ملتصقتين او في وجهها شعر، فالاولى قبل الزواج عدم ازالة هذه الشعور، بعد الزواج اذا طلب الزوج لكن لا تزجج الحواجب ولا تلقق الحواجب، لأنه ده في نهي في الأحاديث عن هذا الأمر. حكم تقبيل النصر، أنا بحاول برضو أقرأ الأسئلة كلها يعني لا أغفل شيئا. تقبيل النصرانية يعني هو المعاملة بالحسنى والمعاملة بالمعروف مطلوبة، لكن يعني التقبيل بيبقى نوع من المودة الزائدة، والمودة الزائدة تكون بين المؤمن والمؤمنة أفضل وأولى يعني. فالتحرز من هذا الأمر يعني أولى، والله أعلم. أسئلة أخرى يا أحبابنا؟ نعم. برضو المسألة السرادقات هتأتي بعد الإقبار وبعد التكفين، والأصل الشرعي هو العزاء على المقابر، يعني يقتصر العزاء على المقابر، ما الأصل؟ إنما هل يستفيد الميت بالسرادقات ومن يقرأ عليه؟ القارئ يأخذ أجرة لا تحل له، والعرف الآن على أن تصنع هذه السرادقات أو تقام لاستقبال أهل الميت للناس، لتقبل العزاء من هؤلاء الناس في ميتهم، اللي ما حضرش العزاء واللي ما حضرش الدفن أو غيره. فأمر يعني بعض الفقهاء المحدثين قالوا لا بأس به، لأن هذا أمر خاص بالأحياء. الحي بدل ما يقعد في بيته لمدة أسبوع أو اثنين أو شهر والناس ترد عليه كل يوم والتاني، فهو بيعمل سرادق ويفض المسألة علشان يقول إنه ما فيش يعني عزاء بعد ذلك، فبيعمل سراد. لكن الأولى والأفضل لو تعودنا على الصح وتعودنا على الأمر الشرعي، يبقى ساعة ما نعلم أن فلان مات ومرت سيارة أو هذه نوع الإعلان اللي قلنا عنه أنه أعلننا الناس بأن فلان مات ودفنا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر في المسجد الفلاني، يبقى تكاثر الناس حضروا صلينا على الميت تبعناه إلى المقابر ودفناه، لنا قراطان من الأجر إن شاء الله، كل قراط مثل جبل أحد، وأحد الأقارب الميت شكر الله سعيكم واللي حضر عزة واقتصرنا على تقبل العزة وانتهت المسألة. وبعدين تغسيل الميت كما يأتي والتكفينه والصلاة عليه، كل هذه من فروض الكفايات، يعني إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. فلو واحد مثلا علم ان فلان مات وما عزهوش وما حضرش عزاء، عن طريق التليفون يستطيع ان يؤدي واجب العزاء، يستطيع ان متى قابله يؤدي له واجب العزاء وانتهت المسألة. انما يعني لا داعي ان احنا نعمل سرادق ونعمل، انا مش بقول هذا الكلام وهنبطل، لا، ما هو برضو السرادقات موجودة والمشايخ موجودة والمغالاة في مثل هذه الامور موجودة، وما ادراك ما يحدث في السرادقات من تغيير لألفاظ القرآن وزيادة أحرف القرآن عن طريق الاستريو وأجهزة ترديد الصوت اللي بتتعامل مع المشايخ، اللي يعني نسأل الله لهم ولنا السلامة من هذا الأمر. فالأمر الشرعي أن العزاء على المقابر، بل أن بعض الصحابة كان يعد يعني يعتبر الجلوس عند أهل الميت من باب النياحة على الميت، والنياحة حرام، النياحة على الميت حرام، فما بالنا نجلس بالساعات والسرادقات والمشايخ والفلوس والمغالاة في مثل هذا الأمر، لا يستفيد بها الميت ولا أهل الميت يستفيدون شيئا. وبعدين نرجع الحديث إنما الأعمال بالنيات، هل يقصد من ذلك فقرة أو شهرة أو ما إلى ذلك، أو ماذا يقصد؟ يجوز يعني هو حمل معشي، السنة أن يحمل على الأعناق، فإذا كانت المسافة بعيدة ويصعب على الناس خاصة في جو حر أو غيره أنهم يشيلوا النعش، لا بأس من حمله على سيارة. إنما لو كانت المقابر قريبة يحمل على الأعناق أو على الأكتاف، وعندما نصل إلى أول المقابر نشيله من على السيارة ويحمل على الأعناق والأكتاف حتى نصل به إلى القبر أو مكان إقباره. الفتاوى اللي طلعت اخيرا انها احله الشيخ المفتي واحله مجمع البحوث، باعتبار انها نوع من التثقيف او الثقافة للناس. لكن في كتاب سابق كنت انا عملته اللي يعني في حكم هذه المسابقات اذا ترتب عليها فائدة للناس وترتب عليها ثقافة دينية من مثل المسابقات في القرآن الكريم او حفظ احاديث او كتابة بحوث دينية يترتب عليها فائدة للكل يبقى هذه حلال. انما ايه الفائدة اللي بتعود على الكل الا انه مجرد تقضية وقت وتلهية او يعني ملهاة ومعظم الاسئلة او الحاجات بعضها تافه لا يفيد وبعضها يعني لا يترتب علوم كما يقال لا يضر الجهل بها لا يضر الجهل بها. فاتفرج عليه ومش لازم تشارك فيه اذا اردت يعني. نكتفي بهذا. اخر سؤال. اذا كانت الفلوس دي اللي تسمى في الشرع العوض او السبق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاث لا سبق اي لا عوض يقدم حلال الا في ثلاث في نصل او خف او حافر. نصل اللي هو الحديدة يعني زي الرماية يعني لو اشتركنا في مسابقة رماية بالاسلحة الصغيرة ولا الاسلحة الثقيلة ولا بين الدبابات ولا بين الطيارات مثلا اهداف حربية او غيره ودينا جوائز واعواض واموال للفائزين الاوائل لا بأس لان دي بيترتب عليها الجهاد في سبيل الله زي القناص العسكريين او غيره اللي بينشنوا بيضربوا في دماغه يبقى هنا كان الامام الشافعي رضي الله عنه راميا من الدرجة الاولى يصيب 10 من 10 فادي النصل. الخف اللي هو الحصنة سابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة يبقى المسابقة بين الخيل للجهاد في سبيل الله لما يترتب عليه من كرو وفرو وجهاد في سبيل الله جائز. والخف اسف اللي هو الابل الابل ويقاس عليها الفيلة والحافر اللي هو الحصان اللي هو الخيل. ففي بعض الدول الافريقية بتحصل مسابقات بين الابل لانها برضو تستخدم في الحرب. فيما عدا هذا سابق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وصارع واحد اسمه ركانة وتسابق بين يديه بعض الصحابة ولعبوا الحراب في المسجد النبوي لكن لم يعطي لهم اعواضا ولا مسابقات او فلوس على هذا الامر. فما يحصل في مراكز الشباب احيانا من اعواض تشجيع للشباب على رياضة معينة او العاب معينة على اساس انه يقضي فيها وقت فراغ افضل من يعني ما يرتكبونها خارج هذه المراكز لا بأس به. انما اموال بتؤخذ على ايه المسابقات والفوازير اللي بتتعمل وبتنحل من نص رمضان من نصف شهر رمضان بتكون محلولة ومعروف اجاباتها وتوضع الاجابات في المظاريف عشان تصل تلال واكوام وجبال من المظاريف عشان ينتقى منها بعض الفائزين. يعني هي مسألة لا طائل ولا هدف من ورائها. انما لما نقول للناس والشباب في مدرسة في كلية في معه في مركز شباب اعملوا لنا مسابقة دي بحث عن موضوع الزواج العرفي اسباب وعلاج وعن موضوع الادمان اسباب وعلاج والناس تكتب في هذا الامر ونديهم جوائز هذه الجوائز للاوائل حلال وللي ما خدوا الجوائز استفادوا انه قرأ وثقف نفسه. انما النهاردة يعني الامور المسابقات التجارية التي تحصل والثقافية امتدت واتسعت لحد ما وصلت للتلفزيون ومن سيربح المليون والاسئلة بالهاتف وترد وتعمل كلها مسائل تشغل الشباب وتشغل الناس عن البحث عن الناس اللي مشغولة بعملها ولقمة عيشها والجري على معاشها لا يلتفتون لمثل هذه الامور. انما اللي قاعد فاضي عايز بقى يدور على شغلانه او يدور على اسئلة وربما تضرب معاه او يضرب معاه الحظ عشان يكسب بدون مجهود او بيدي لك 3 اختيارات مين فلان ولا فلان ولا فلان. طب ما انا بقى عندي 3 اولاد في البيت انت جاوب على السؤال الاولاني وانت على الثاني وانت على الثالث وممكن واحد يفوز منهم. انما ما يترتب على الحدث والتخمين هذا لا يجوز فيه اخذ الاعواض. انما ما يترتب عليه ثقافة دينية للناس قراءة تنمية قدرات ومهارات يجوز فيه أخذ العقد. آخر سؤال كلمة إيه؟ نسأل الله له الرحمة، هي ألفاظ يعني المرحوم بإذن الله أو بفضل الله، إنما هو برا الناس اللي طلعوا السعودية أو بعض البلاد يقول لك لا أنت ما تقولش، أنت ما تحكمش عليه بأنه مرحوم، أنت قول يرحمه الله يعني تطلب له الدعوة بالرحمة، إنما يعني كأنك لو قلت مرحوم يبقى أنت حكمت عليه أنه مرحوم، فإحنا بنقول مرحوم إن شاء الله، مرحوم بفضل الله. شغلش نفسك بالآخر ده الأولى، ده الأولى لو واحد عملها زي الجماعة اللي كانوا مش عارف من كام ليلة وقالوا عشان يتصدقوا الجمعيات خيرية ناخد من فلوسهم ونتصدق لا بأس، بس ما تقوليش بقى ايه ان الله طيب لا يقبل الا طيب، لان انا اخدت هذا المال لان هو رايح كده كده، هذا المال بينفق في غير وجه شرعي، فانا اخد انفقه في وجه شرعي يكون افضل، يكون افضل ها يكون احسن واولى يعني لو انا حصلت عليه. انا مش متقدم، انما لو واحد تقدم منكم وقال هاخد هذا المال انفقه في وجه خيري يكون افضل واولى. علمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله عليه وسلم.